السلام عليكم ورحمة الله. الأخت تسأل تقول: حصلت الظروف فكيف أرضى بقضاء الله دون التسخط؟ أنا أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لابن عباس رضي الله عنهما وهو طفل صغير، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، إني معلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. حتى قال له صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بأمر لم ينفعوك بأمر إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بأمر لم يضروك بأمر إلا قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لابد ترضين، لابد نرضى. التوكل ما هو؟ بعض أهل العلم يعرف التوكل هو الأخذ بالأسباب والثقة بالله والرضا بقضائه. التوكل معناه عظيم. لابد نتوكل إلى الله، نرضى بقضائه، نسلم أمرنا له سبحانه وتعالى، نأخذ بالأسباب الشرعية، نصبر إذا أودينا، نصبر إذا جاءتنا ظروف. الدنيا دار ارتحال، وهذه الدنيا هي دار ابتلاء، فاصبر رحمك الله وأكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ففيها حرز من الشيطان، حرز يعني حفظ. والحفظ أنواع، من الحفظ من البعد عن الوسوسة، ومنها الحفظ من نزغات الشيطان، وأكثر من استعاذة من الشيطان الرجيم. صلى الله عز وجل لي ولك التوفيق والسداد والإعانة.